السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. بفضل الله تعالى وعونه ما زال الحديث متصلا مع دورتنا في شرح متن الدرر للوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام العلامة ابن بري رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا أحكام النون الساكنة والتنوين، وبذلك أتممنا مبحث الإظهار والإدغام، وقد قلنا أن فيه ستة فصول: الذال من إذ، الدال من قد، تاء التأنيث، اللام من هل وبل، وحروف قربت مخارجها، وختمناها بأحكام النون الساكنة والتنوين، وهذه هي تمام الستة. طيب، في باب الإظهار والإدغام دائما ننظر إلى الحرف الذي يلي هذا الحرف الذي تكلمنا عنه الآن، هل يدغم فيه أم يظهر عنده؟ تمام. وقد مررنا في شرحنا لمبحث الإظهار والإدغام بعدة مسائل، لعلنا نراجع بعض الشيء مع بعضنا حتى نثبت بعض المعلومات. وقد قلنا حينها أن الإمام ابن بري رحمه الله تعالى اتبع نهج من كان قبله من الأئمة في التصنيف، وأتى على هذه الأبواب الستة، وحتى من أتى من بعده الكل يذكر في باب الإظهار والإدغام مثل هذه المسائل وهذه الأبواب والفصول التي ذكرناها آنفا. طيب، يعني عندما قلنا أن الإمام ابن بري رحمه الله تعالى قال في أحكام النون الساكنة والتنوين، ذكر بداية في أول الباب ذكر الأحكام الأربعة المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين، ثم ما وجدناه إلا ذكر ثلاثة منها وفصل فيها مع اختلاف في بعض الشروحات. هناك من يقول اقتصر فقط على اثنين، عفوا على نعم على اثنين او على ثلاثة عفوا، وهناك من قال اتى بتمام الاربعة. فقط يبقى انه بدأ بالاظهار ثم انتقل الى الادغام، وعند الادغام قال في لم يروا، رغم اننا في علم التجويد من قبل رأينا ان حروف الادغام هي يرملون، فلماذا لم يذكر الناظم حرف النون من بين الحروف التي يكون فيها الإدغام؟ سؤال يعني حتى نرى، ذكرت من قبل، ذكرت التماثل، يعني لو توضح بعض الشيء أكثر، ما معنى ذكرت من قبل؟ كيف؟ أين ذكرها؟ وساكن المثلين، وساكن المثلين إن تقدم، فذكره لهذا الحكم إدغام النون الساكنة في النون التي تليها، هذا الذكر أغنى عن إعادة ذكره مرة أخرى في باب أحكام النون الساكنة والتنوين. تمام، وكان غير حرف مد أدغم أو أدغم مثل ما ذكرنا من قبل وفصلنا فيه الكلام. طيب الخلاف أين الآن بين شراح الباب؟ قلنا هناك من قال ذكر فقط ثلاثة أحكام، وهناك من قال يعني واكتفاء يعني بالرابع، وهناك من قال قيل أنه بالأربعة كاملة، وقالوا وليس تقال، وقالوا بعد بالإخفاء ما بها ما بها ما في إشكال، ليست المصطلحات الآن شفوي أو حقيقي، يعني لماذا وقع الخلف بين شراح هذا البيت وقال أبوهما؟ نعم، هل هي حكم مستقل أم هي من القلب؟ يعني هناك من قال أن الشطر الثاني عجز البيت هذا إتمام لهذا الحكم، نعم لحكم الباء، وهناك من قال لا، هذا هو الحكم الرابع، وقالوا بعد إتمامك لهذه الأحكام الثلاثة الإظهار والإدغام والقلب، القلب أفصح من الإقلاب على فكرة يعني القلب، فقالوا وبعد ذلك أتينا بالحكم الرابع وهو الإخفاء، ولم يذكر حروفه. لماذا ما ذكر حروفه؟ لأنها بقية الحروف، لأنها بقية الحروف، ونحن نعلم أن في المتون عادة تكون يكون هناك اختصار، حتى يستوعب جميع الأحكام، هو يستوعب جميع الأحكام لكن يذكرها مع اختصار باختصار. تمام. طيب ما هو مذهب الإمام نافع في قوله تعالى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا؟ اذهب فمن، ما هو مذهب الإمام نافع؟ الإظهار، نعم الضاد شال، الإظهار، تمام. طيب من أين أخذ هذه؟ من أين أجدها؟ واذهب معا، طيب عندما نقول واذهب معا هذا فيه دليل على أن هناك موضعين، ما هو الموضع الثاني؟ نحن نتكلم على الباء مع الفاء، يعني ظهرت القصة اذهب فمن، فالموضع الثاني اذهب، لا واذهب، اذهب فمن تبعك، هذا الموضع الأول. موضع طه، ما هو موضع طه؟ اذهب فمن فإن لك، اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فكما قلتم الآن وأجبتم، تمام أحسنتم. الباء تظهر عند الفاء، وقد أخذنا من قول الناظم يعني هذا الشاهد على هذا الحكم، ودائما أعيد وأكرر المتون، أتت للاستئناس من بعد لتجمع شتات الأحكام فقط، ليست هي الأصل. ليس نقول يعني نحن أظهرنا للإمام نافع لأن الإمام البرقي ذكر، بل القضية يعني معكوسة، نحن هنا الرواية مقدمة، النقل مقدم، قمنا بالأظهار رواية ثم نستطيع أن نأتي بالشاهد على ذلك ونقول وقد ذكر ابن بري ما يؤيد ذلك بقوله كذا وكذا، حينها نفصل. فدائما ننتبه، دائما كلها يعني لو كان مذهب الإمام نافع هنا مثلا، أقول لو كان مذهبه الإدغام، تصوروا يعني مثلا يقرأ هكذا اذهب فمن تبعك مثلا، نتصور يعني خطأ يعني، لكن فقط للتصور، هل سنقول من بعد لا قد ذكرت عند ابن بري؟ لا، فالرواية والنقل مقدمة على ما أتى في المتون، المتون فقط للاستئناس، التعليلات لأهل العلم كذلك تبيها للاستئناس فقط، تمام، وهذا سنجده يتكرر معنا أكثر من مرة. نعم حينها لقال بذلك قطعا، ولكن فقط حتى نبين لكم أن الصورة هي معكوسة، لأن هناك أحيانا من يقول مثلا مثلا كيف يعني؟ مثلا يؤتى ببعض التعليلات، يقولون مثلا لأن هذا القارئ مثلا عندما يدغم نجد له تعليلا، نقول التعليل لذلك هو كذا وكذا وتوجيه القراءة، وكأنه يعني يريد أن يبين أو أن ينصر مذهب الإدغام مثلا في مسألة. ولكن أحيانا تجد فيها خلافا بين القراء، فتجد الآخر يقرأ بالإظهار. طيب كيف ستنصر الآن مذهب الإظهار؟ هي ليست أن تنصر هذا أو ذاك أو أن تبين وجاهة هذا أو ذاك، لا، هذا من عند الله تعالى وهذا كذلك يعني. فالأمر صيام، الأمر صيام. ولذلك يجب أن يؤخذ دائما التعليل فقط للاستئناس حتى تضبط المسائل فقط هكذا. طيب اليوم بإذن الله تعالى سننتقل إلى باب مهم من أهم أيضا أبواب أصول القراءات، بعد أن تعرضنا إلى باب الهمزات وهو باب مهم أيضا، هو من أهم الأبواب. وهناك باب آخر لكثرة الأحكام المفصلة فيه، فيه عديد التفصيلات وعديد التوضيحات ومذاهب القراء مختلفة فيه، وهو باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، يعني بين اللفظين بين الفتح والإمالة. تمام. طيب هذا من أهم الأبواب، وكما قلت الآن يحتاج إلى عناية وتركيز بضبط هذه المسائل. تمام. ومن ضبط هذا الباب بإتقان مع الإمام نافع فبإذن الله تعالى سيجد سهولة ويسرا مع بقية الأئمة من كان مذهبهم بطبيعة الحال هذا الباب. طيب انظروا ماذا قال الناظم في بداية هذا الباب، قال: القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال. هذا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين أراد أن يفصل فيه الناظم القول، أراد أن يفصل فيه القول، وقسمه إلى مسائل، قسمه إلى مسائل. فقال انظروا: القول ماذا؟ في المفتوح والممالي. ما الذي سيفتحه وما الذي سيميله؟ هذا السؤال. وشرح ما فيه، طيب الضمير على ماذا يعود؟ وشرح ما فيه من الأقوال. المقصود به هنا الألف أو الألفات، يعني القول فيما يفتح من الألفات وما يمال منها قولا واحدا. ثم سأبين لك يا طالب العلم ما في بعض الممال من خلاف وشرح ما فيه. الها هنا على ماذا؟ تعود على آخر مذكور، فتكون على ما يمال. فأراد أن يقول في الشطر الثاني أنني سأفصل وأبين لك في بعض، لأن فيه هنا نريد أن هو أراد أن يقول أن هناك البعض فيه من الأقوال، فيه تفصيل، فيه كلام، فيه خلاف، سأتي على ذكره. ومن هنا علمنا أن هذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يفتح قولا واحدا، وما يمال قولا واحدا، وما فيه خلاف بين الإمالة والفتح. طيب هل الفتح هو الأصل أو الإمالة؟ هل الفتح هو الأصل أو الإمالة؟ لماذا؟ نريد أن نقعد المسألة من الأول وبعدين نبدأ في تمام. الفتح لا يحتاج لسبب، الفتح لا يحتاج إلى سبب، أما الإمالة فلا تكون إلا بسبب. تمام. ولذلك يقولون الفتح أصل والإمالة فرع. لماذا؟ بدليل حاجة الإمالة إلى سبب من الأسباب. أضف إلى ذلك أن كل ممال يجوز فتحه، كل ممال يجوز فتحه، يعني هناك من قرأه بالفتح وهناك من قرأه بالإمالة، والإمالة سنفصل فيها يعني كبرى صغرى بعدين سيأتي التفصيل، ولكن هي الآن إمالة، اتركوها هكذا على الإطلاق. أما العكس فلا، يعني ليس كل ما يفتح تجوز إمالته، هناك بعض الكلمات حتى من كان مذهبه الإمالة ومن أكثر منها فلا تجده أو يتوافق مع بقية القراء الذين يفتحون في تلك المواضع، فليس كل ما يفتح يمال، لكن كل ما يمال يفتح، كل ما يمال يفتح للخلاف بين القراء في ذلك، تمام؟ والفتح قيل أنها لغة أهل الحجاز، والإمالة لغة عامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس، ويعني عدة قبائل كان مذهبها الإمالة، لكن لغة أهل الحجاز هي الفتح، وبهما يعني بالفتح والإمالة نزل القرآن عند الله تعالى، فهي لغة، فهما لغتان فصيحتان ونزل بهما كما قلت القرآن. طيب لو نظرنا الآن إلى مذاهب القراء في هذا الباب لوجدنا أن القراء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قسم يفتح فقط وليست له إمالة في كل القرآن، من يتزعم هذا الباب أو من يكون فيه، من عنده علم ببعض مسائل القراءات؟ ابن كثير فقط؟ حفص عنده ألم يقرأ حفص في قوله تعالى قال لا إله إلا الله رسول الله مجراها بسم الله مجريها ومرساها، فقرأ في سورة هود قرأ بالإمالة، قرأ بالإمالة الكبرى. فابن كثير وأبو جعفر مثل ما رأيت الآن مذهبهما الفتح فقط، يعني من قرأ للإمام ابن كثير ومن قرأ للإمام أبو جعفر ما يقرأ في موضع واحد بإمالة، كله على الفتح، كله على الفتح. وهناك قسم ثاني من القراء لم يكثر من الإمالة، أتى ببعض الإمالات المتفرقة في كتاب الله تعالى في بعض المواضع كالإمام قالون، تمام، أو أيضا الإمام عاصم برويه وابن عامر برويه والإمام يعقوب برويه، تمام، فالإمام قالون وابن عامر على الترتيب، قالون وابن عامر وعاصم ويعقوب أتوا بالإمالة ولكن في بعض المواضع، الأصل عندهم هو الفتح، المذهب العام عندهم الفتح، تمام. يبقى القسم الثالث الآن من أكثر من هذه الإمالة، هناك من أكثر منها بل كانت مذهبه كالإمام ورش ولكن من أكثر منها كثيرا، يعني أتى بها في عديد المواضع يعني، وأكثر حتى أكثر من الإمام ورش، هو الإمام حمزة والإمام الكسائي والإمام خلف في اختياره، وأيضا لا ننسى الإمام أبو عمرو البصري أيضا له ومذهبه أيضا الإمالة، مذهبه الإمالة كما قلت الآن، بعدين تفصيل كبرى صغرى ما فيش إشكال سنأتي عليه، لكن فقط الآن نتكلم على فتح إمالة هكذا. طيب ما هو الفتح؟ نحن نتكلم منذ يعني دقائق على الفتح والإمالة، تعالوا يعني لو نفصل الكلام فيه وننظر ما معنى الفتح. قيل في الفتح هو عبارة عن فتح الفم بالحرف لا فتح الحرف، يعني هنا المقصود به ليس الحركة، ليست فتحة وضم وكسرة، ليس الحرف المفتوح، بل فتح الفم عند النطق بالحرف. ولا تكون الفتح والإمالة المقصود دائما الكلام خاص بماذا؟ بالألف، تمام؟ وهذه الألف كما هو معلوم لا تقبل الحركة، ولذلك هنا ما تكلمنا لا على فتح ولا على ضمة ولا على كسرة، فالمقصود به فتح الفم عند النطق بالحرف أو عند النطق بالألف بتحديد يعني. وهذا الفتح نوعان، إما أن يكون شديدا أو متوسطا. فلو كان شديدا فهذا ليس من لغة العربي، وهو نهاية فتح الفم بالحرف، ونجده في بعض اللغات الأجنبية كحرف الآ آ، هذا ليس من كلام العرب وليس من لغتها، وهذا فتح شديد. ولكن المقصود به في علم القراءات هو الفتح المتوسط، يعني ما بين الفتح الشديد وما قبل وما أسفل منه، ماذا سيكون هناك إمالة حينها المتوسطة، وما تسمى بالتقليل سنأتي عليها الآن، وهو المقصود به في هذا الباب. نحن نقول سا سا، ليست صا صا، هذا ليس من لغة العرب، أنك أصلا فخمتها وصارت صاد حينها، وفتح لو تأخذ الصا تقول صا صا، هذا لا، صا صا هكذا، لا لا لا، ليس فتح شديد عند حروف الإطباق. فحروف الإطباق استعلاء وسط اللسان إلى قبة الحنك الأعلى تجعل هذا الصوت يتصاعد إلى الفوق ويأتي بصفة التفخيم، وليست بالفتح المقصود عندنا الآن وهو الفتح الشديد. الفتح الشديد أن تفتح الفكين وتبعدهما عن بعض تقول آ آ هكذا، وهذا ليس كما قلت من لغة العربية. ما يقابل الفتح الآن الإمالة، والإمالة لغة قيل هو التعويج، هو التعويج من أملت الرمح، تقول العرب أملت الرمح. ما معنى أملت الرمح؟ يعني عوجته عن استقامته، هذا معنى الإمالة، هذا معنى الإمالة. طيب اصطلاحا فيما يهمنا الآن في علم القراءات، قسمها أهل هذا الفن إلى قسمين اثنين، انقسمت إلى إمالة كبرى وإمالة صغرى. طيب الكبرى هي أن تقرب الفتحة من الكسرة، أن تقرب الفتحة من الكسرة، عوضا أن تقول عوضا أن تقول سا ستقول سي سي، ليست سي، هذه كسرة تامة يعني، لكن ستقربها، وتقرب الألف من الياء، لكن من غير قلب خالص في الاثنين، يعني تنتبه أن لا تكون هذه الفتحة كسرة ولا أن تتحول الألف إلى ياء. يعني ما معنى هذا الكلام؟ سنطبق، نأخذ كلمة موسى، موسى هذه من الألفات الممالة، الألف الأخيرة المتطرفة هذه ألف ممالة عند البعض ومفتوحة عند البعض، فمن قرأ بالفتح قال موسى سا سا، وهذا هو المتوسط، الفتح المتوسط، وليست موسى صا، هذا خطأ، هنا حينها انتقلنا إلى الفتح الشديد الذي هو ليس من لغة العربي. طيب لو أنا أتيت الآن بتقريب الفتحة في السين، قربتها من الكسرة، والألف التي بعد سين المفتوحة يعني هذه المتطرفة قربتها من الياء، كيف سأقول؟ سأقول موسي سي، لم أقل موسي سي، هذه سين مكسورة وبعدها يمدية، ليست هذه، ولذلك قلنا هنا من غير قلب خالص مبالغا فيه، مبالغا فيه، حينها تجاوزت حدها ولم تصبح إمالة كبرى. وهذا من بعض اللحن ومن بعض الخطأ الذي يقع فيه البعض، يريد أن يبتعد مثلا عن التقليل ويريد أن يبين أنها إمالة كبرى، فيجد نفسه في مشكلة أخرى وهي أن يأتي بالإمالة على غير حدها وتعريفها. وهذه الإمالة الكبرى تسمى بالإضجاع، تسمى بالإضجاع. وإذا أطلق لفظ الإمالة انصرف إليها، يعني لو قلنا الآن هكذا نقول هذا مذهبه الإمالة، الإمالة هكذا بالإطلاق يعني المقصود بها الإمالة الكبرى، الإمالة الكبرى. ولكن لو أردنا الإمالة الصغرى فحينها نقول إما أن نصفها بالصغرى أو أن نقول التقليل، التقليل. ولذلك نقول الإمام حفص فتح في موسى، ونقول الإمام ورش قلل في موسى، والإمام الكسائي مثلا أمال في موسى، وكل لفظ وكل مصطلح له دلالته، له دلالته. أما الإمالة الصغرى فهي أن تنطق بالألف بين الفتح المتوسط، يعني الفتح المقصود به في علم القراءات، والإمالة الكبرى التي عرفناها آنفا، وتسمى أيضا بالتقليل. فإذا كانت هناك الآن أصبحت مراتب سنأتي بها تباعا. فعندنا من الأول سيكون عندنا ماذا؟ سيكون عندنا الفتح، ثم أسفل منه التقليل، ثم أسفل منه الإمالة الكبرى، الإمالة نقول. فنقرأ هكذا: موسى، موسي، موسي، موسي، موسي. هذه الخط، هذه الأخيرة ما يقرأ بها، لكن فقط حتى أبين لكم التدرج من الفتحة إلى الكسرة، تمام؟ وهذا لا يتأتى إلا بالمشافهة وبتصحيح حجم الشيوخ المتقنين لقارئ القرآن، وإلا ما يستطيع أن يضبط هذا الباب، لأن هذا مسائل يعني تكون فيها مسائل أدائية، مسائل أدائية، تمام؟ طيب، الرسم الذي أمامكم الآن هذا سنحاول تفصيل هذا المذهب أمامكم مع اختلاف بين بعض البعض. هناك من يضع الألف من الفوق والياء من الأسفل، لكن تبعوني أنا هذا اخترت هكذا، هي ليست يعني ما تغير، لا لا، انظروا المقصود به عندي هنا ماذا؟ أن أضع الألف من الأسفل حتى أبين وضع اللسان، وضع اللسان، يعني الصورة من الأسفل تبين لكم مقصود كلامي. وانظروا ماذا سأفعل الآن، انظروا لحظة فقط، نعم هذا الذي أريده. انظروا إلى السطر الذي وضعته، ولعلي أغيره بلون آخر يكون أفضل، سنختار لون الأزرق مثلا حتى يكون أوضح. نعم هذا ما أردته تقريبا، يعني هذا تقريبا. انظروا الآن، طيب، وبعدين سنأخذ هذه وتابعوا معي. المقصود عندي من هذا الرمز من الفوق، المقصود به ماذا؟ المقصود به أن يكون، أن أتابع وضع اللسان، وضع اللسان. فلو نطقت بالألف تكون من الأسفل، انظروا الألف التي وضعتها من الأسفل دليل على ماذا؟ على أن اللسان يكون في وضع الراحة. ويعني حاولوا أن تكرروا معي ما أقول الآن حتى تتبين ما أقوله، يعني حتى نفهمه أكثر يكون بالتطبيق. موسى، سا، سا، سا، اللسان وكأنه مبسوط من الوسط، وهذا ما يسمى بوضع الراحة. الآن عندما أريد أن آتي بالتقليل وهي الإمالة الصغرى، ماذا سأفعل؟ سيصعد وسط اللسان إلى فوق بعض الشيء، وهو يكون ارتفاعا قليلا، فأقول هكذا: موسى، سي، سي، معي، يعني حاولوا أن تكرروا معي: موسى، سي، سي. فنحس بهذا، يعني وسط اللسان ارتفع بعض الشيء، يقترب من قبة الحنك الأعلى. طيب الآن أريد أن آتي بالإمالة الكبرى، ماذا سأفعل؟ سيرتفع اللسان أكثر في اتجاه الحنك الأعلى مقارنة بالإمالة الصغرى بالتقليل، فأقول موسي سي، ولا يتأتى إلا بهذا على فكرة، يعني ما كان عنده إشكال في ضبط التقليل والإمالة الكبرى وكذا والفتح وكل هذا، فيحاول أن يقوم بما أفعله الآن، ويعني يحاول أن يطبق كما قلت الآن، تمام؟ موسى، موسي، موسي، هكذا. الآن أريد أن أتي بها ياء خالصة، وهي كما قلت فقط للتبيين الفرق والدرجات، فسيرتفع اللسان كما هو معلوم في الياء، فأقول موسي، موسي، موسى، موسي. سترون أن اللسان فجأة ارتفع من الوسط إلى قبة الحنك الأعلى، يعني هل أنتم معي الآن في هذا؟ تابعتم معي، حاولتم أن تأتوا بها ورأيتم يعني كيف الفرق. تمام، هذا نقترب شيئا فشيئا من مخرج اليد. تمام، هكذا يصعد ويرتفع وسط اللسان إلى الفوق، ما نحرك الشفتين البتة، ولا يعني دخل الشفتين فيما أقول الآن. نحن نتكلم على ألف. الألف هذا رأيتم مخرجها كيف؟ تمام، فنقول موسى موسي موسي موسي، وهكذا يرتفع شيئا فشيئا وسط اللسان. طيب، لعلنا نواصل حتى تتوضح الصورة عندنا أكثر. وكما يقول البعض، يعني يقولون أن الإمالة الصغرى هي تقريبا في منتصف بين الإمالة الكبرى والألف. يعني المقصود به ماذا هنا؟ يقولون أن 25% و50%، هذا الكلام يعني نظري 100%، ليس 50%، كلام نظري تماما. لماذا؟ لأن المقصود والمعمول به هنا تقريب الصورة فقط. لكن عندما تقرأ يا طالب العلم، الإنسان لن تأتي يعني بهذه الزوايا و25 و30 و50 و60، لا لا، هي فقط مجرد مسائل تقريبية لا تتجاوز هذا. طيب، المقصود والمفهوم من ألف والياء، يعني لو قلبناهما ووضعنا الألف من الفوق والياء من الأسفل، سيكون بطبيعة الحال هناك اختلاف في الترتيب الذي ذكرته الآن. ستكون الإمالة الصغرى هنا، والإمالة الكبرى هنا، والياء هنا. ولكن أنا ما أريد مثل هذا، لأن هناك تجدون بعض الصور هذه على النت يعني. ولكن المقصود عندي من الياء والألف وضع اللسان، وضع اللسان، هذا الذي أردته. طيب، ماذا سيقول الناظم في بقية الأبواب، في عفوا الأبيات؟ وهذا الذي يهمنا الآن حتى يعني نفهم الكلام على أصله ونرى ما الذي يريده الإمام ابن بري فيما سيقوله. أمين وإياكم، لأن نذهب بالألف نحو الياء ومخرجنا صوت. تماما، هذا ما أردته، يعني وضع اللسان هو الذي ركزت عليه أكثر من أن نركز على مسألة الزوايا وعشرين وخمسين في المئة وكذا، ليست هذه المشكلة. طيب، قال الناظم رحمه الله تعالى فيما بعد: أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. تمام، أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. طيب، طيب، المقصود به أمال هنا معنى التقليل. طيب، من أين أتينا بهذا؟ سنحاول الآن أن نتقدم بعض الشيء. سنجد في بيت من الأبيات في آخر هذا الباب سيقول الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما له به أتينا، يعني الإمام ورش يتكلم، من الإمالة فبين. هذه توضح لي الآن مقصود الإمام من كلمة أمالة. لماذا؟ حتى لا نقع في التضارب في أقوالنا الآن. نحن قلنا ماذا؟ قلنا إذا أطلقت الإمالة انصرفت إلى الإمالة الكبرى، إلى الإضجاع. فعندما يقول أمال ورش هكذا على الإطلاق، من المفروض حتى نكون يعني متناسقين في كلامنا، سنقول أن الإمالة، أن الإمام ورش أتى بالإمالة الكبرى فيما سنذكره الآن، وهذا مجانب للصواب كما هو معلوم. ومن يعني قرأ برواية الإمام ورش من طريق الأزرق علم بطلان هذا الكلام. ولذلك كان علينا أن نتقدم في الأبيات، وسنجد في آخر الباب ما قاله الناظم وأراد أن يبين مصطلح الذي استعمله. قال: انتبه، وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين. فكل ما قلت لك أمال أمال أمال أمال، فالمقصود به إمالة صغرى بين، يعني بين اللفظين، بين الفتح وبين الإمالة الكبرى، هذا هو المقصود من ذلك. تمام. طيب، الآن بعد ما فهمنا مصطلح الناظم، قال: أمال ورش، ذكر الإمالة للإمام ورش دليل على أن الإمام ورش يأتي بماذا؟ الإمام ورش ماذا؟ خالف في ذلك الإمام قالون. وهذا قد تمرسنا عليه مرارا وتكرارا، مرة معنا أكثر من مرة هذا الكلام. كلما نسب مذهب إلى راوي من الرواة علم أن الثاني يخالفه، وإلا لكان الكلام خاصا بالإمام ورش، عفوا بالإمام نافع، عفوا نعم وركز على الثانية، نعم قالوا بالفتح لأنه سيخالفه. طيب، أمال ورش من ذوات الياء، ذوات الياء ما معنى هذا الكلام؟ ما الذي نقصده من ذوات الياء؟ ذا الراء في الأفعال والأسماء فقط. أنا الآن أعطيكم بعض الأسئلة حتى يعني كما يقولون أستفز الإجابة فيكم، سنجيب عليها وسنأتي بإذن الله تعالى بتفصيلها وبيانها، لكن فقط يعني نريد الآن أن نفهم مقصود الكلام في هذه الأبيات. وكما قلت من قبل وأعيده، ليس المقصود عندنا تكرار أصول رواية الإمام ورش كما هي، نحن انطلقنا الآن من أبيات، من نظم نريد استيعابه وأن نفهم ما يريد الناظم ذكره في هذه الأبيات. اتركونا الآن من قالون ما هو مذهبه وكذا، سنأتي من بعد، فقط اتركونا الآن مع ورش. فأمال ورش من ذوات الياء، هذه إمالة صغرى، ذا الراء في الأفعال والأسماء، المقصود به هنا كل ألف متطرفة اتصلت بها راء. أعيد، كل ألف متطرفة اتصلت بها راء. هذه الألفات انظروها، ألف، الألف هذه ما أشير عليه الآن، هذه الألفات التي أشير عليها المتطرفة التي اتصلت بها راء، سواء سواء لا ليست مكسورة، اشتراء مفتوحة، راء مفتوحة، سأتي على البيان، ركزوا معي فقط. فقلت هنا كل ألف متطرفة اتصلت بها راء، لكن انتبهوا، سواء انقلبت هذه الألف عن ياء أو كانت زائدة للتأنيث. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا كل ألف متطرفة سآتي بتقريرها للإمام ورش، وعندما قال أمال ورش وما أتى بخلف في ذلك، تبين لي أن مذهبه مذهب واحد فقط، ما فيها خلف، يعني سيأتي بالتقليل قولا واحدا، بالتقليل قولا واحدا. هذه الألفات، هذه الألفات أو هذه الكلمات التي تكون فيها ألف متطرفة واتصلت بها راء من قبلها، هذه تسمى بالرائي، يعني اختصار، هناك من يقول الرائية، قلل ورش الرائية وقلل اليائية. ما معنى رائية ويائية؟ الرائية المقصود بها ذوات الراء، المقصود بها كل ألف متطرفة اتصلت بها راء من قبلها وهكذا. وأركز اتصلت، أعيد وأكرر، يعني ليست هناك انفصال بينهما، لا، هناك اتصال بينهما، هناك اتصال بينهما. طيب، ما معنى انقلبت عن ياء الآن أو كانت زائدة للتأنيث؟ ما معنى هذا الكلام؟ انقلابها عن ياء هذا فيه دليل على أن أصلها ياء، الأصل كانت ياء. طيب الآن هناك سأراعي أن هناك من يقرأ للإمام ورش أول مرة، وهل الكلام هذا يعني أول مرة يسمعه؟ طيب كيف سنثبت مثل هذه المسائل؟ اشترى، كيف تقول أنت أصلها يا؟ ما معنى أصلها يا؟ طيب هذه تحتاج إلى الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي ما ترك طالب العلم يفكر كثيرا في هذا، قال انتبه، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، قال وتثنية الأسماء، يتكلم على ماذا؟ على الألف. قال انتبه، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. ما معنى هذا؟ هذا البيت أراد به الإمام الشاطبي أن يبين لك إن أردت معرفة أصل الألف التي عندي الآن هذه ما هو أصلها، قال إن كانت في اسم إيتي بتثنية هذا الاسم، أذكره في المثنى، إيتي به بصيغة المثنى، فإن وجدت هذه الألف انقلبت إلى ياء فهذه ما التي نذكرها الآن ونقول أصلها وهي منقلبة عن ياء، وإن وجدتها انقلبت إلى واو فهي أصلها واو وإلا ليست لها أصل مثلا. وإن كان فعلا اسم أو فعل، إن كان فعلا فهذا قال انسبه إلى نفسك وإن رددت إليك الفعل، فحينها ماذا قال؟ قال صدفت منهلا. النهل أو مكان النهل هو مكان الشرب، يعني هنا ماذا يريد الإمام الشاطبي رحمه الله؟ أراد أن يشبه طالب العلم بذلك الظمآن الذي يجد منهل الماء، وكأنه يبحث على يعني مسألة تعينه في ضبط معرفة أصل الألف هذه المتطرفة، كيف سأعرف أصلها؟ فقال أنت الآن تبحث وكأنك كالظمآن في الصحراء، سأعينك وأبين لك نبعا من الماء ترتوي منه، فأعطيتك هذه القاعدة، إن كان اسما فثنه وإن كان فعلا فانسبه إلى نفسك، عند نسبته إلى نفسك المتكلم المفرد فحينها سيتبين لك أصل هذه الألف، وكأنه يريد أن يرويك بهذا. رحم الله الإمام الشاطبي، يعني متن الشاطبية هذا، يعني هذا متن كما يقولون يعني فلتة من الفلتات بلغتنا الآن، سبحان الله. ليس الكل يستطيع أن يكتب مثل الشاطبية، رغم معارضة العديد للإمام يعني للشاطبية بعدة قصائد، ولكن ما استطاعوا أن يأتوا بعشورها، ما استطاعوا، لأنه أبدع وأعجز من بعده، سبحان الله. طيب، فيها فوائد كثيرة، حتى أن ليست فقط للقراءات، هناك من يأخذ منها فوائد في الإعراب وفي علم النحو وفي العروض وفي كل شيء، يعني سبحان الله، كتب لها الله القبول إلى يومنا اليوم هذا، يعني ما تجد واحد اختص في علم القراءات وإلا مر على هذه الشاطبية، ما تجد واحد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن لحفظها وفهمها كما يحب الله تعالى جل جلاله يرضى. طيب، الآن أعطى لنا الإمام الشاطبي بداية الخيط كما يقولون، أراد أن يبين لنا أصل الكلمة. طيب، انظروا، سنعود الآن إلى ما قلناه، قلنا هذه الألف الرائية متى يقللها الإمام ورش قولا واحدا؟ إن كانت منقلبة، إن كانت رائية يعني، وهي تكون إما منقلبة عن ياء أو زائدة للتأنيث. فمنقلبة عن ياء مثل ما قلت الآن استئناسا بكلام الشاطبي، ف يجب علي أن آتي في الأسماء بالتثنية وفي الأفعال بنسبتها إلى نفسي، إلى المتكلم المفرد. سنأخذ أمثلة لأن ما تركنا هكذا إمام بن بري رحمه الله تعالى، قال نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى، ضرب سبعة أمثلة على ذلك، أربعة منها انقلبت الألف فيها عن ياء، ولذلك اتبعوا معي ماذا فعلتنا هنا حتى أسهل لكم المسألة بعدين في المراجعة تكون أسهل إن شاء الله. فمن قلبت عن ياء كتبتها باللون الأزرق كما ترون الآن، وجعلتها بنفس اللون، وما زيدت للتأنيث جعلتها بنفس اللون حتى تميزوا بعدين بين هذه وتلك. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. طيب، رأى كوكبا، أصل رأى رأيا، أخذنا هذا الكلام من قبل عندما قال الناظم ماذا في سأعينكم في باب هاء الكناية، ماذا قال حينها؟ ولم يكن يراه في هاء، أم ذهبت مع الاختبار الأول؟ نعم، ولم يكن يراه في هاء يره مع ضمها وجزمه إذ غيره، عندما تعرضنا ليره وقلنا لماذا أتى بالصلة في هاء الكناية رغم أنه ما أتى بها في يرضه، قد أخذنا هذا من قبل، قلنا حتى ليكون فيها إجحاف في الكلمة وفقدت العين واللام، تمام، لفقده لفقد عينه ولامه، فقد ناب له المناء، ناب له الوصف، ما ناب ما فقد. نعم. طيب، رأى قلنا حينها أصلها رأى يا. فعندما تحركت الياء وانفتح ما قبلها، العرب في الثقل هنا تنحو دائما إلى التخفيف، فماذا فعلت العرب في كلامها؟ أبدلت هذه الياء، أبدلتها ألفا، فصارت رأى. فانظروا كيف كانت هكذا، سأكتبها رأي، وصارت بعدين رأى هكذا، لتحرك الألف الهمزة عفوا بالفتحة قبلها. طيب، الآن صارت عندي فعل، سأعيد هذا البيت دائما، سأكرره مرارا وتكرارا. انظروا، وتثنية الأسماء، وتثنية الأسماء كيف ستكون؟ ركزوا معي، البيت يجب أن نحفظه حتى نستدل به لأنفسنا. نعم، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. هذا البيت سيتكرر معي أكثر من مرة، فهذا فعل، فأنا أريد الثاني، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، فسأتي إلى رأى وأنسبه إلى نفسي، فأقول رأى، رأيت هكذا مع الشكل تكون أوضح، رأيت. فهذه الألف بعد ما كانت رأى انقلبت عن ياء، فانقلابها عن ياء دلت على أنها كما عدنا إليه، يعني أصلها ياء، لا ليست رأيان، انتبه، لا ليست رأي رأياني، لا نحن نتكلم الآن، ركزوا معي أحسن الله إليكم، نحن نتكلم على الفعل، على الفعل رأى، رأيت. فالفعل فقط يرد إلى المتكلم، والتثنية خاصة بالأسماء، ستأتي معنا إن شاء الله، فلا تقول رأياني، خطأ. تمام، أحسن الله إليكم، هذا البيت أمامكم، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت منها، ولو ضاعتم تلك النجوم يعني بعد وإن تكون أفضل، تكون أصح. طيب، ما في إشكال. فقلنا هنا مذهب الإمام ورش ما هو؟ التقليل. طيب، هذا التقليل سيختص بماذا؟ سيختص بالألف، وستمال معها الراء من قبلها، وستمال معها الراء أيضا من قبلها. يعني هل ترون هذه النقطتين التي وضعتهما الآن في كلمة رأى مثلما وضعت في المصحف رأى هكذا؟ فعندما أقرأ للإمام ورش سأقرأ فلما جن عليه الليل رئي كوكبا. لماذا رئي حتى الراء يعني تقللها؟ ألم تقل لي الألف وما قبلها؟ طيب، أصلا هي لو احنا يعني رأينا من الأول وفهمنا الكلام على أصله، أنت تقول ألف متطرفة بعد راء، طيب هنا الهمزة أصلا هنا حالة بين الراء والألف، فيعني هناك بعض التضارب الآن في الكلام صراحة، يعني لا ترقق، عفوا تمال الفتحة، فتحة الراء من راء، نعم هذه يعني حلتموني الآن على مسألة مهمة سأنبه عليها الآن إن شاء الله، انتبهوا معي، سأتي على هذا السؤال لأنه سؤال مهم جدا هذا. انظروا الآن ماذا فعلت؟ رأى، سأقرأها رئي. ماذا فعلت أصلا؟ أنا قللت الألف الأخيرة، ولكن تقليل الألف الأخيرة سيترتب معها أيضا تقليل فتحة الهمزة قبلها. كيف هذا الكلام؟ لأنك ما تستطيع، نأخذ مثال آخر أصلا، هدى من الكلمات التي ترقق الإمام المورش وسنتي عليها إن شاء الله، يعني هدى متى فعلت هنا؟ لماذا ما قلت هود؟ ما أستطيع أن آتي بالفتحة كاملة في الدال وبعدين أقلل الألف، ما أستطيع. يجب أن أقلل، ليست الدال، يجب أن أقلل فتحة الدال، فتحة الدال، الفتحة تقلل فتصبح هودي هودي، تمام؟ الألف تتبع ما قبلها، بل ما قبلها يتبع الألف، تمام؟ لماذا نقلل الفتحة؟ ألم نقل أننا نقلل الألفات؟ لا، نركز مع بعضنا بعض الشيء. قلت من الأول الباب يحتاج إلى تركيز، انتبهوا. عندما أقول أنا أقلل فتحة الحرف، التقليل هو خاص بماذا؟ أو الإمالة والفتح خاص بماذا؟ خاص بالألفات وخاص بالراءات، لأن أسباب الإمالة أصلاً ما هي أسباب الإمالة؟ أسباب الإمالة هي سببان اجتمع فرع العديد فيها، هناك من قال 7 و10 يعني أسباب عديدة، لكن كلها ترجع إلى سببين فقط. ما هما؟ الكسرة الكسرة والألف فقط، يعني إن شئتم الياء، الياء والكسرة، هذا هو سبب الإمالة في الأخير. هناك من انقلبت عن ياء، وهناك من يعني مردودة إلى ياء، سنأتي على التفصيل بعدين، تمام؟ وهناك الكسرة، الكسرة في الراء الناري مثلا، هذه الألف تقلل، لماذا؟ لأن الراء مكسورة. فأصل في الأخير كله يعني سنجد سببين فقط. طيب الذي يهمنا الآن، لو فصلنا هذا الكلام وفهمناها الآن جيدا فبإذن الله تمام البقية ما في إشكال. فأنا قلت الألف سنأتي بتقليلها. طيب الألف من أين أتت؟ أليست هي امتداد إلى الفتحة التي قبلها؟ وهناك من يقول بهذا، يعني هناك من لا يعد الألف حرفا أصلا، هناك من يقول الحروف عندنا 28، هناك من يقول الحروف عندنا 28. طيب لماذا استثنيت الألف؟ قال لا، الألف أصلا هي امتداد إلى فتحة الحرف الذي قبلها، لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا، ولا بد لا يكون إلا مفتوحا، تمام؟ فحينها ماذا سنقول؟ نحن في الفتح نقول رأى، اشترى، را، ستقلل الألف، فكان لزاما عليك أن تقلل الحرف الذي قبلها، أو لو بعبارة أخرى حركة الحرف الذي قبله. فسنقول نحن نقلل فتحة الراء من قبلها، أو الهمزة عند راء، تمام؟ اتركونا من الراء الأولى، ما تستطيع أصلا، يعني ستقول هو داء وبعدين تقسم تفصلها وتقول إيه، كيف ستفعل، تمام؟ فأقلل ما قبلها هودي هودي حتى يتبين وتأتي معي وتكون صحيحة. رأى نفس الشيء، رأى وأنا فخمت الراء يعني عمدا، ولكن ليست هذه. الآن سنأتي لورش، ورش كيف سيقرأ؟ سيقول سيقرأ هكذا رئي. لماذا رئي هذه؟ رئي هكذا. لماذا قللت قيل؟ لماذا قللت أيضا الراء من قبلها؟ قيل لأن لا، هذا تعليل، هذا قسم، أنا يقول إمالة من أجل الإمالة، تمام هذه إمالة من أجل الإمالة، هذا سبب من الأسباب، هناك من قال 5، هناك من قال 7، وأدرج منها إمالة من أجل الإمالة، أميلت الراء بعدين لهذا، لكن العلة من أين العلة؟ قيل مضارع الفعل رأى ما هو؟ أليست هكذا؟ يرى هذا مضارع الفعل، تمام؟ رأى، يرى، فمضارع هذا الفعل من أجله ألحقنا الإمالة في رأى بذوات الراء، لأن التعريف من الأول ماذا قلنا فيه؟ قلنا ذوات الراء ما هي؟ هي كل ألف متطرفة أتت بعد راء، لكن في راء حالة الهمزة بين الراء وبين الألف، فمن المفروض لا تكون مندرجة في هذا الباب، ليست من الرائية لكن ألحقت بالرائية لأنها أخذت حكمها، لأن الراء أيضا أميلت. لماذا؟ لأن عندنا المضارع يرى، وكانك ستقول يري. هل فهمتم كيف؟ يعني الراء كانت بعدها ألف، الألف متطرفة والراء قبلها، فألحقت بذوات الراء. لكن ما هو الذي يمال فيها الآن؟ عندما قلنا يعني رجعت إلى الماضي رأى، فصارت حالة الهمزة بين الراء والألف، فألحقت لماذا؟ للمضارع. فحملها على المضارع أو من أجل حملها على المضارع ألحقت الإمالة فيها بذوات الراء فأخذت حكمها، فقللت قولا واحدا للإمام ورش. وقرأ الإمام ورش هكذا: فلما جن عليه الليل رئي كوكبا. سأعود على الملاحظة التي قالت الآن الأخت، كأنها نقت إليها، نقلت إليها حركة الممالة. نعم، السؤال الذي ذكرته الأخت من قبل وقالت أن هل أنا أرقق أم أقلل، ماذا سأفعل؟ انتبهوا، ليست ترقيق الراء، هناك فرق بين الترقيق وبين الإمالة، إمالة سواء تقليل أو إمالة كبرى. لماذا؟ لماذا الكلام هذا أقوله؟ التقليل أو الإمالة هذا خاص بفتح الفم عند النطق بالحرف، فتحا متوسطا أو أقلل فيه حتى لا أفتح فيكون من أقل منه، وكذا على ما رأينا في الصورة التي عرضناها من قبل. لكن ترقيق الراء هذا خاص الآن بماذا؟ خاص بمخارج الحروف وصفاتها. عدنا إلى أبواب التجويد عفوا، تمام؟ هذا أعود فيه إلى التجويد. فهناك فرق بين أرى ورى، هنا الفك سينزل بعض الشيء عند نطق بالراء، هناك أرى كثيرة، تمام، كثيرة، بصيرة، هذه ما فيها تقليل، هذه فيها ترقيق. لكن عندما أقول بشر ر ر ر ر ر ر ر، الأولى مرققة ر كثيرة ر ر ر، هنا الثانية تقليل، فالثانية أتعامل مع الفك حتى أبين هذا التقليل في الراء، حتى أبين التقليل في الراء. لكن الأولى التي ذكرتها كثيرة بصيرة هكذا، أتكلم حينها على الترقيق الذي يقابله التفخيم، التفخيم يقابله الترقيق، والفتح يقابله التقليل. أليس حاصل التقليل الترقيق؟ ترقيق نعم، ولكن ليس بمفهوم التقليل، ليس عفوا بمفهوم الترقيق المقصود. يعني عندما أقول بش را في التقليل العمل على وسط اللسان، أن نقلل دون ترقيق. كيف يعني؟ كيف سنقلل دون ترقيق؟ ما المقصود؟ حتى نميز الآن تقليل وترقيق، عندنا مصطلحين الآن. التقليل شيء يقابله الفتح، يقابله الفتح، تمام، هو سيتأتى معه، سيتبين عند السماع أن هناك ترقيق، يعني ما فخمتها صح. لكن المقصود به عندما أقول أقلل، المقصود به عندي هو استعمال الفكين. هل أنا أنحو إلى الكسرة؟ هل أنا أنحو إلى الكسرة عند نطق بالراء؟ لأن تستطيع، انظروا، كثيرة الراء هنا مفتوحة ولكنها مرققة. نعم، نقول هنا أمال فتحة الراء، العبارة الصحيحة نقول أمال فتحة الراء. طيب أخي جمال، نحن عدنا الآن إلى علم التجويد. طيب، عندما أفخم الراء، عندما أقول را را را، ألا يتصعد الصوت إلى فوق ويأتي هذا التفخيم؟ ويأتي هذا التفخيم. وعندما أقول را را را را، ألا يكون اللسان من الأمام يعني ليس منبسطا بالوضعية التي كان في التفخيم؟ هنا تعامل مع لسان فقط، ولكن الأخرى ستنحو. ما هي ما هو تعريف الإمالة؟ تعريف الإمالة ما هو؟ أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء. وأنت عندك الآن عندك فتحة في الراء وعندك ألف، يعني هذه ستنحو بها إلى الياء والأخرى ستنحو بها إلى الكسرة. ولذلك من هنا أتيت وقرأت مثلا بشرى را، ليست بشرى. سأتي لك بالترقيق، وكما قلت لكم هذه مسألة أدائية تحتاج إلى ضبط وإلى يعني شيخ حتى يبين الكلام هذا. انظروا سأتي لكم الآن، انظروا هذا، اعذروني يعني ما رأيت العديد من التعليقات، ولكن فقط حتى أركز في الكلام الذي سأقوله لكم حتى لا تختلط المسألة عليكم ونعيد نفس المسألة. ركزوا معي الآن وسأعود إن شاء الله للأسئلة. اشترى اشترى اشترى، انظروا إلى الثانية والثالثة، سأعيد اشترى اشترى. الأولى رققت الراء، رققت الراء، ولم أنحو بهذه الفتحة في الراء إلى الكسرة، بل أتيت بها مرققة مثل كثيرة بصيرة. وإلا قل لي أيضا كثيرة، أنت الآن أملت الراء، لو يعني ننطلق من نفس الكلام هذا سنقول الراء في كثيرة مقللة، ولكن هذا خطأ، ولكن هذا خطأ. فالفتح المقصود به، وهذا ما بدأت به كلامي، الفتح ليس المقصود به الحركة، ليس المقصود به الحركة، بل الفم، الفك. هل أفتح الفم فتح متوسط أو لا؟ فأنا قلت انظروا اشترى اشترى را، هذه مقللة، اشتري ري هذه إمالة كبرى، هذه ممالة، اشتري هذه ذهبت إلى الكسرة أصلا، يعني نحوت بها أتيت بها كسرة، لكن الأولى مفتوحة والثانية أتيت بها عمدا مرققة، مرققة. وهذا يجب أن ينتبه إليه، وإلا لو خلطنا يعني مصطلح الترقيق بالإمالة والتقليل يعني صار عندنا إشكال حتى في يعني التلفظ والإتيان بها. فالأولى عندما آتي بالمرققة أتعامل مع اللسان، أتعامل مع اللسان، فأريد أحاول أن يكون اللسان يعني ليس منبسطا مثل الراء الأولى في التفخيم، را را را را. اتركونا من التقرير، سنعود إلى يعني الراءات المرققة والمفخمة، الراءات المرققة والمفخمة، سنقول هكذا كثيرا كثيرا را. أقرأ الإمام قالون كثيرا را. طيب الآن سأتي للإمام ورش كثيرا را را را را، هذه مرققة. طيب أريد الآن سأقللها، اعذروني خطأ هو، لكن فقط يعني حتى أتبين الخلاف فقط حتى نفهم، كثير كثير رئ سأنزل بها إلى الأسفل. طيب فتح الله علينا وعليكم أجمعين. أنا أعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى تدقيق، لأن العديد عندما أخذ مثل هذه المسائل ما أصلها تأصيلا كاملا، وهذا المطلوب عندنا الآن، تأصيل المسائل تأصيلا كاملا بطريقة يعني علمية بحتة أكاديمية كما يقولون. ليست هكذا نأخذها، يعني أنا سمعت الشيخ قرأ اشترى اشترى، طيب فقرأت اشترى، طيب ماذا فعلت مع الراء؟ يقول أنا أقلل. لا، أنت ترقق، أنت الآن تقوم بخطأ، ولكن أنت ما فهمت أصلا الفرق بين الترقيق والتقليل، لذلك أنت تخلط الآن. اسمع، سمعتها يعني بالسماع اشترى را را فقلت هذه لا لا لا، را را را را. اللسان في الراء المقللة وسطه يرتفع إلى فوق حتى تأتي بالتقليل، وهذا ما بينته بالصورة، عندما أتيت بالصورة حتى يفهم الكلام على أصله، وإلا لصار عندنا إشكال حينها. يعني أنت تقول عندك يستوي عندك كثيرة اشترى نفسها، وهذا خطأ. ستقول الأولى أنا أقرأها بالترقيق لورش، طيب والثانية تقول أنا أقللها، طيب أنا السمع واحد عندي، كثيرة اشترى را را را، لا خطأ، كثيرة اشترى را، عند راء هذه وسط اللسان ارتفع بعض الشيء مقارنة بالراء الأولى المرققة في كثيرة. طيب إن شاء الله تكون المسألة اتضحت للجميع. فرأى كما قلت الآن هذه ملحقة بالرأية، ليست رأية صرفة بحتة 100%، لا لا، هذه ملحقة. لماذا ألحقناها؟ نقلل الألف أم الحرف أم حركة الحرف؟ نقول نقلل الألف لأن الألف ما فيها حركة، ونقول نقلل حركة الحرف إن كان مفتوحا، ولا يقلل إلا المفتوح. الكسر المكسور لا، والمضموم لا، لا يقلل، فقط ما كان مفتوحا. فنقول قللنا فتحة الراء وقللنا فتحة الهمزة في رأى مثلا، هذه قللنا فتحة الهمزة، ما نقول قللنا الهمزة، خطأ هذا. قللنا الهمزة كيف؟ التقليل خاص بالألفات، فكيف تقول قللت الهمزة أو تقول قللت الراء؟ نحن من الأول أصلنا المسألة، انتبهوا، نحن أصلنا المسألة من الأول، قلنا التقليل خاص أو الإمالة كلها خاص بالألفات. فلا يقول واحد الآن أنا أقلل الهمزة، هذا فيه تضارب في الكلام عندنا، ما عندنا تناسق الآن. مرة نقول تقلل همزة حرف يعني، ومرة تقول أقلل ألف، خطأ. طيب كل راء مقللة فهي مرققة، سترقق أكيد قطعا، وليس العكس صحيح. نعم صح، هذا الكلام صح، ولكن في السماع تسمع مرققة في مقابل التفخيم، يعني ليست كثيرة، ليست راء المفخمة. نعم اي نعم نعم نعم صح، كلامكم صح، لكن الفتحة تقلل مكان صح. طيب فقلت راء الآن، أعود إليها حتى لا يعني يركب الكلام طبق على طبق كما يقولون. فانظروا عندما نقول رأى، رأى هذه قلنا لماذا أميلت الألف فيها؟ حملا على المضارع، المضارع يرى، وكانك تقول ياري يعني، وكأني أقول. فهذا المضارع عندما عدت للماضي رأى، فقللت الراء فيها فألحقت بالراء، وقللت الألف يعني عفوا قللت فتحة الراء يعني، حتى يكون الكلام فقط من باب التنازل نقول هذا. طيب إتماما الفائدة للإمام ورشي رأى، هذه أحوال، إذا اتصلت بضمير، إذا اتصلت بضمير مثلا رآها، انظروا فلما رآها هكذا رآها، إذا اتصلت بضمير هذه أو تحرك الحرف الذي يليها، انظروا الآن رأى كوكبا، الكاف متحركة، فإذا اتصلت بضمير أو تحرك الحرف الذي يليها قللنا الألف والفتحة الهمزة وفتحة الراء كلها، الثلاثة تقلل، فتقرأ فلما جن عليه الليل رئي كوكبا، رئي كوكبا. سنأتي سنأتي على الأمثلة إن شاء الله، فقط حتى أنهي سيطول بنا الكلام الليلة إن شاء الله. تمام. طيب وأيضا نفس الشيء رئيها، رئيها، ثلاثة البدل، ثلاثة البدل، أنا قرأت الآن على القصر فقط، لكن ثلاثة البدل لأن الألف الهمزة بعدها ألف، كل همزة ممدود. طيب لو تلاها ساكن وتتمتها في سورة الأنعام، رأى القمر، رأى الشمس، حينها لا تقلل. لماذا لا تقلل؟ أجيبوني، أريد الآن إجابة على هذه، إجابة يعني علمية صحيحة. ستقولون رواية، طيب معلوم، وإلا نعم، انظروا إلى الإجابة، تقولون موجب، موجب التقليل انتفى لزوال موجب التقليل، لزوال موجب التقليل، لأن عند التقاء الساكنين حذف الساكن الأول، فعند حذفه انتفى موجب التقليل، أنت ما تأذب التقليل لأن هناك ألف. الآن الألف حذفت، رأش شمسة، رأى القمر، مباشرة انتقلت إلى اللام في رأى القمر، ورأش شمسة إلى الشين مباشرة، فانتفاء موجب التقليل جعل رأى بالفتح فقط، فنقرأ فلما رأى، عفوا رأى الشمس هكذا، رأى الشمس، ما تقول رأى الشمس، خطأ. تمام. لكن متى تكون، متى يكون فيها تقليل الآن؟ عند الوقف، في هذا دليل على أننا نقلل الألف، نعم، وقفا وقفا تمام، عند الوقف عليها أعاد موجب التقليل وأتت معنا الألف مرة أخرى، فحينها أتينا بالتقليل. فعند الوقف رأى الشمس، رأى سنقف عليها فنقول رئي، عدنا إلى الأول. لكن عند اتصالها أو وصف بما بعدها سقطت الألف الأولى، فحينها لا تقليل فيها. طيب الآن لو أتينا برأى واتصلت بماذا؟ وجودها سببا وعدما، رأته أو رأتهم، هذه فيها تقليل. رأى هذه اتصلت الآن بساكن، ولكن لازم الساكن هذا لازم بعدين، فحينها لا، ما فيها تقليل، فما فيها تقليل. فحينها نقرأ بالفتح وصلا ووقفا، رأته رأتهم، لأن ما فيها. فانظر الآن، سنلخص الكلام، سنلخص الكلام ونقول هكذا: لو أن رأى اتصلت بضمير أو تلاها حرف متحرك، قللنا الألف وفتحة الهمزة وفتحة الراء عند الوصل وعند الوقف عليها أيضا، ولو اتصل أو لو تلاها ساكن، رأى القمر رأى الشمس، فلا تقليل فيها إلا حال الوقف. ولو اتصلت الآن بساكن لازم مثل رأته رأتهم هذه التي ذكرتها، فنقرأ بالفتح وصلا ووقفا فقط، واضبطوها عندكم هذه في المراجعة. هذه رأى. الآن ما بعدها؟ بشرى، بشرى، هذه لا، اتركونا نكمل مع منقلبة عنية. المنقلبة عنية اشترى، هذه منقلبة عنية من الأمثلة التي ذكرها. لماذا؟ لأني أقول وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا اشتريت، اشترى اشتريت، فصارت يا. يتوارى نفس الشيء، توارى تواريت. القرى وتثنية الأسماء، الأسماء تكشفها، فثني الاسم، تقول القرى القريان، قريتين، نقول القريان. فانقلبت هذه الألف إلى ياء عند التثنية، فصارت من أيضا من الرائية ومن المنقلبة عن ياء التي تهمنا الآن. كيف يقرأ الآن الإمام؟ سأعيدها الأربعة: فلما جن عليه الليل رئي كوكبا، أقرأ على قصر البدل، وفيها ثلاثة: رئي بالتوسط ورئي بالإشباع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. هكذا ترد حقيقته والفعل فانسبه إن ترم معرفته. نعم تمام. طيب الآن قلنا إما أن تكون مقلبة عنية أو زائدة للتأنيث، زائدة للتأنيث، دلل على هذا وضرب لذلك ثلاثة أمثلة في هذه الأمثلة التي ذكرها: بشرى وتترى والنصارى. فهنا زائدة للتأنيث، قرأ هكذا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ثم أرسلنا رسلنا تترى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. فهذه الألف زيدت للتأنيث وتوفرت فيها الشرط، يعني ألف متطرفة مسبوقة براء، فهي رائية، يقولون رائية، وحينها فيها التقليل قولا واحدا، والأصل فيها أصلا هي ملحقة باليائية. كلمة الرائية هذه مصطلح يعني مستحدث هو صراحة، لكن الأصل فيها أن نقول ماذا؟ نقول هذه ملحقة باليائية، زيدت للتأنيث، يعني نحن نقول قالت النصارى، ما نقول قال النصارى، قالت النصارى. فهذه الألف التي كانت متطرفة فيها، هذه دليل على أنها تأنيث. تمام؟ لا لا لا، تكشف عن الألف التي زيدت للتأنيث. نحن نتكلم، انتبهوا انتبهوا، نحن عندما تكلمنا على مسألة هنا أبين أن تريد أن تبين أنها منقلبة عن ياء في بيت الشاطبي، إمام الشاطبي رحمه الله. تثنية الأسماء أن ترد الفعل إليه، هذا فقط خاص بالانقلاب عن ياء، حتى تعرف أن أصلها ليست زيدت للتأنيث هذه. وإن كان يعني هنا في كلمة أن بشرى، هذه بشرى هذه فيها شبه بالمنقلبة عن ياء، فيها شبه. لماذا؟ لأنها إن ثنيتها، إن ثنيتها عادت ورجعت إلى الياء، فحين تقول بشرى بشرياني، وحتى لو زدت على ذلك ستقول بشريات في الجمع، فهي يقولون أنها مشتبه أو تشتبه بالألف، عفوا تشتبه يعني منقلب عن ياء. تمام؟ إيه نعم، سنتي على الأوزان، سنتي على الأوزان، ليست الآن، لكن ما نقصده، تمام؟ هذا الذي نقصده الآن هو ما هو؟ نقول أنها زيدت للتأنيث فقط، دلالة على أنها مؤنثة، هذا ما معنى زيدت للتأنيث. لو تقدمنا بعض الشيء سنجد أن الإمام ابن بري رحمه الله قال: والخلف عنه في أراكهم. ماذا فعل الآن؟ طال بنا الزمان فاعذروني، يعني درس الليلة طويل بعض الشيء، الله المستعان. طيب، والخلف عنه في أراكهم، ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ما كان فيه وجهين، لكان فيه وجهين، فهناك الخلاف، إما أن يقرأ الإمام غرش بالفتح أو بالتقليد، فتح أو تقليد. فأراد أن يبين بعض المواضع، قال: والخلف عنه، عن الإمام غرش، في ماذا؟ في أراكهم، أراكهم التي ذكرت في سورة الأنفال في قوله تعالى: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. هذه قال فيها خلف، فيها تقليل وفيها فتح، والتقليل مقدم أداء. أما التقليل قيل لماذا؟ لأنها عملت معاملة الرائية التي تكلمنا عنها الآن، أرى را، عدنا إلى أرى، ألف متطرفة وقبلها را، فقيل نأتي فيها بماذا؟ نأتي فيها بالتقليل. ومن قال بالفتح؟ قال: هناك كثير حروف بعد الألف، فالألف ليست متطرفة، بعدها الكاف وبعدها الهاء وبعدها الميم، فلكثرة الحروف التي وردت بعد الألف هذه ماذا كانت متطرفة، فقيل سنقرأها هنا بالفتح، نقرأها بالفتح. تمام؟ وهو هذا مذهب أغلب المصريين، طريق أغلب المصريين على هذا. يعني نحن نعلم أن رواية الإمام ورش من طريق الأزرق مأخوذة من طريقين، من مذهبين، العراقيين والمصريين، وهذا قد أخذناه من قبل في التسهيل وفي الإبدال وفي الهمزات وكذا. فأغلب المصريين على ماذا؟ أغلبهم على أنها على الفتح، ووردت الروايتين الآن عندنا، فنقرأ بهما الاثنين. فنقرأ للإمام ورش هكذا: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. لا لا، فيها وجهين، فيها وجهين، إما أن نقرأها بالتقليل قولا واحدا، أو فيها الفتح، وإن قرأنا بالفتح حينها يراعى فيه البدل، يراعى فيه البدل، لا يراعى فيه البدل. كيف؟ لو كانت يعني في مقطع مقروء وأنا أقرأ على التوسط البدل، لكن عندما أتكلم على الكلمة وحدها، الآن الكلمة وحدها فيها خلف، عندما تقول مثلا الهدى، الهدى، تمام؟ سأأتي على السؤال. عندما تقول الهدى تقول فيها الفتح وتقول فيها التقليل للإمام ورش، ولكن هذه عند وحدها، لكن لو أضفتها إلى البدل، فلو كنت أقرأ بالتوسط في البدل من أول القراءة عندي، فحينها ينتفي وجه الفتح، فقط التقليل. فنحن نتكلم على الكلمة مفردة وحدها، فيها وجهين. تمام؟ طيب، لماذا لم يقدم مذهب المصريين هنا للتناسب؟ هنا للتناسب، هنا للتناسب، لماذا؟ لأن ما قرأناه الكل من قبل في ذوات الراء كله مقلل قولا واحدا، فهذه ملحقة، فعلى الأغلب والأكثر يعني في القراءة هكذا دائما التقليل، التقليل كله. فلو عندما أتتنا أراكهم فقدم التقليل على الفتح، على الفتح. هذه الكلمة الأولى التي فيها خلف، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وقال: ومال راء فيه كاليتامى ورمى. مسألة التحريرات إن شاء الله سنأتي عليها، فقط أنا الآن أؤصل المسألة. نعم، حملا على نظائر، هذه الكلمة يبحث عنها هي، فالتي قلناها من قبل في مثلا في يأته وفيها الكناية، حملا على النظائر. فما نقوله الآن، ما نقوله الآن أن مسألة التحريرات هذه سنأتي عليها إن شاء الله، البدل ومتى تقلل ومتى ترقق وما عفوا تفتح، ومعي يعني تحريرات كاملة سنأتي عليها، سنتركها في الأخير إن شاء الله، يعني كلام يطول فيها، وسنأتي على الأمثلة وسنعود على أوراقهم إن شاء الله. انتقل الآن إلى مسألة خلافية أخرى عن الإمام ورش: وما لا راء فيه كاليتامى ورمى، يعني الخلف أيضا عن الإمام ورش فيما لا راء فيه. فقلل الإمام ورش حينها بخلف عنه، يعني فيه وجهان، فتح وتقريب. ما الذي قلله أو بخلف عنه عفوا؟ ذوات الياء التي لم تتصل بها راء، وما لا راء فيه لم تتصل بها راء، تمام؟ وهذه تكون إما منقلبة عن ياء أو مردودة إلى ياء، منقلبة عن ياء أو مردودة إلى ياء، وهذه الفتح مقدم فيها حينها. هذه ما اتصلت بها راء، مثل اليتامى رمى. وانظروا إلى فطنة الإمام ابن بري رحمه الله، يعني جميلة، رمى، أراد أن يبين الراء هذه ليست متصلة بالألف، بل حال بينها وبين الألف ميم، فضرب على ذلك مثال برمى، حتى لا تقول يعني لا تنتفي الراء بالكلية، لا، قد تكون فيها راء لكن ليست متصلة، هذا الذي يريده هو. فعند عدم اتصالها بالراء حينها فيها وجها، نعم ليست مثل راء، تمام، وتكون منقلبة عن ياء، وهذه تكون متطرفة أصلية. منها ما يرسم بالياء في الرسم وهو الأغلب: رمى، قضى، الهدى، المأوى. هذه المنقلبة عن ياء طبق عليها الآن القاعدة، إن كان اسما ثنه الهدى، الهديان، الفعل انسبه إلى نفسك وقل هكذا: قضى، قضيت، رمى، رميت، وهكذا. فهذه فيها الخلف، فيقرأ: رمى، رمى، قضى، قضي، الهدى، الهدي، المأوى، المأوي. طيب لماذا قرأ المأوى بوجهين؟ ألم نقل حينها ما فيها، ما الذي انعدم في كلمة المأوى؟ باب الإيواء، ما الذي انعدم عند الإمام ورش؟ تمام، الإبدال، انتبهوا حتى لا تكثر عندكم الآن المصطلحات، الإبدال هو الذي انتفى، ما نقرأ ماوى عند الإمام ورش، تمام، لكن فيها الوجهان في الألف. وأحيانا ترسم بالألف، انظر هنا رسمت بالياء: رمى، قضاء، هدى، مأوى، هذه المتطرفة. وأحيانا ترسم بالألف: هدايا، هذه الألف التي أمامكم، تقاه، أحصاهم، آتاني، الألف التي بعد التاء، وهكذا. فهذه كلها فيها وجهان، فيها وجهان، تمام، آتيت، أحصيت، هدياني، هكذا، يعني نفس الكلام، والفتح مقدم دائما، الفتح مقدم أداء. فنقرأ هنا هدايا، هدايا، هكذا نقرأ: تقاه، تقاه. هل رأيت ماذا فعلت مع القاف؟ الحروف المفخمة كلها سيكون فيها التقريب بهذه الطريقة: أحصاهم، أحصاهم، آتاني، آتاني، وهكذا. وإما أن ترد إلى الياء، وهذه التي ترد إلى الياء كل ألف تأنيث مقصورة زائدة أيضا زيدت، تمام، وتكون على خمسة أوزان، هذه تضبط بالأوزان، ما أتى بتقليله الإمام ورش خمسة أوزان: فعل، فعل، فعل، يعني مثلثة الفاء، إما أن تكون بالفتح أو الضم أو الكسرة، فعل، فعل، فعل، أو فعال، فعال، فعال، فعال، تمام، جيد. الآن شاطبية، لكن لا أريد أن أشق على من في بداية الطريق معنا إن شاء الله. فعالة فعالة. الأمثلة أمامكم والأوزان أمامكم، يعني حاولت أن أناسب كل وزن بكلمة. فعلة مرضى، فعلة قربة، فعلة إحدى، فعالة يتامى، فعالة كسالة. هذه كلها يعني ألف التأنيث فيها مقصورة وزائدة زائدة، وتكتب أحيانا بالياء، وهذا غالبا مثل ما رأيتم الآن. وقد تكتب بالألف مثل الرؤيا فعلى، سيماهم فعلى، رؤياي نجواكم فعلى فعلى، وهكذا تبعوا يعني للأوزان. وتقرأ كما قلنا بوجهين والفتح مقدم، نحن نقرأ هكذا مرضى أو كنتم مرضى أو على سفر مثلا، مرضى مرضى، الرؤيا الرؤيا، سيماهم سيماهم سيماهم، اليتامى اليتامى، وهكذا. ويلحق بهذه الألفات المردودة، هذه مردودة إلى ياء، مردودة إلى ياء، لكن يلحق بها أيضا ثلاث كلمات لم تتناسب مع الأوزان التي ذكرتها، فعل فعل فعل فعال فعال، وهي ثلاث كلمات موسى عيسى يحيى. ويحيى هنا الاسم، ليست الذي هو الذي يميت ويحيي، ليست يعني من فعل يحيى، هنا الاسم يحيى وعيسى وموسى، ثلاثتها هذه ملحقة بهذه الألفات المردودة. الآن سيتبين لنا تباعا بإذن الله تعالى مع شرح هذا الباب، وهو باب مهم جدا وطويل ويعني مشوق، تمام؟ هذا يحتاج إلى طول نفس بعض الشيء ومراجعة وفهم، وسنضبط جميع المسائل في هذا الباب إن شاء الله، لأن النظر إلى باب الفتح والإمالة وبين اللفظين هذا يأخذ من عدة أوجه، ما الذي يمال، ما العلة في الإمالة، ما هي أسباب الإمالة، كيف نميل يعني النطق الذي نأتي به عند الأداء، المسألة الأدائية، ما الذي فيه قول واحد بالتقليل، ما الذي فيه خلف في الفتح والتقليل، ما الذي يفتح قولا واحدا، ما هي علة بعض الاستثناءات، وهكذا. يعني هذا سنأتي عليه إن شاء الله تبعا. الفتح مقدم بسبب أن قصر البدل مقدم في الشاطبية. نعم الفتح مقدم في يعني في الكلمات هذه، لا لا ليست هذه العلة، عدتم إلى يعني قصر البدل، لا لا، عندما تأخذ كلمة ما الذي ورد فيها أكثر، وما الذي نسب إليه إلى هذا الإمام أكثر في روايته، فإن كانت حملا على النظائر مثل ما قلنا سيأتي فيها الوجه الأول يكون مثلا على ما كان من قبل، يعني إما سواء تقليل أو فتح، وهكذا الوردة هي الأكثر على الفتح. وصح عندنا الطريق الثاني، الطريق الثاني، وهذه مسألة خلافية طويلة جدا. هل الطريق هو الذي يكون هل الطريق هو الذي يكون فقط مباشرة بعد الراوي، أو كل ما نزلنا إلى الأسفل يكون طريق؟ المصطلح الأخير المعتمد الآن هو هذا، لكن عند المتقدمين فلا، عند المتقدمين قبل الإمام ابن الجزري المتقدمون كانوا يقولون نعم نعم سنأتي إن شاء الله، فقط يعني عند المتقدمين نقول فقط أن الطريق هو الراوي أو الذي أخذ عن الإمام الراوي، فنقف هناك، يعني الأزرق طريق وانتهت القصة، كل ما ثبت عن الأزرق نأخذ به. وبعدين هناك من قال لا، الطريق كل من أخذ عن الراوي وإن نزل، هذه وإن نزل وإن سفل على كل الصلاحات، يعني هذه جعلت بحرا من التحريرات، وهناك انطلقت التحريرات. فمن يقول فقط مثلا القصر البدل لا يتأتى إلا مع الفتح، ولا يتأتى مع يعني على الفتح في اليائية مثلا في الألفات، ولا يتأتى مع التقليل، هذا لماذا؟ قال نحن ما أخذنا إلا كذا وكذا، عندما قرأت لي على فلان على فلان على فلان ما قرأت إلا بالفتح على قصر البدل، ما صح عندي الفتح على التوسط مثلا في البدل، تمام؟ فتفرعت المسألة. لكن هناك من يقول لا، نحن نأخذ بما قرأ به الأزرق كله، صح عنه التقليل والفتح صح عنه التوسط والقصر، يعني قصر وتوسط وإشباع، نأخذ بالكل يعني، وهذه الكلام يطول فيه يعني ليس محله. تيسير ليس فيه فتح عند المغاربة داخلي فقط، نعم المغاربة الإخوة المغاربة والأشقة المغاربة يتبعون الداني، عمدتهم الداني، هذا أمر معلوم، ولذلك نحن المقدم عندكم التوسط مع التقليل. لماذا تقدم التوسط مع التقليل؟ لأن الداني قدم ذلك وقال به الداني، الداني يقول بالتقليل ويقدم عندكم التقليل لاعتمادكم على الداني. إيه نعم، أخذ به الداني ويقول به الداني، هو عمدة المغاربة الداني، فما يقول به الداني أخذ به. تمام، لا لا ليست حيران، ليست برأية، ليست برأية، الرأية كل ما يتطرف فيها الألف وتصرف بها الراء، لأن البعض يفهم لماذا قلتم الفتح مقدم. إيه نعم نعم أنا فهمتكم، يعني تحيلون على مسألة أخرى. لا نحن ما نتكلم به الآن أول شيء الأغلب والأكثر المعمول به، بعدين هناك مسألة أخرى، هل الفتح مقدم أو التقليل مقدم؟ التقليل مقدم هناك عندها حينها سنعتمد المدرسة، اختيارات المدرسة. المدرسة المغربية قائمة الذات، هذه مدرسة قائمة الذات وهي عريقة، والمدرسة هذه يقدم فيها التقليل ويقدم فيها التوسط، وعلى ذلك تجد المصاحف مثلا تجد فيها التقليل. تمام، نعم نعم، هو على هذا الكلام مبني كلام طويل جدا. نحن اتفقنا هناك وجهان يقدمون التقليل، لماذا؟ لكلام الداني، لكلام الداني. طيب من أين أتى وجه الفتح؟ أخذوه من طريق آخر، وهكذا فتعدد الطرق ثم اجتمعت عندهم، ثم اجتمعت عندهم. ونفس الشيء فعله من قرأ بالفتح والتقليل وقدم الفتح، الفتح عنده مقدم، لماذا؟ لأنه يعتمد على طريق آخر، وهكذا. إيه نعم، هي مضبوطة على التقليل، لماذا؟ وتقرون بالتوسط في البدر في المغرب، التوسط على التقليل لماذا؟ لأن المذهب، لأن مذهب الداني، عدنا إلى الداني يعني. تمام، هذا كلام سيطول فيه الكلام إن شاء الله، مبحث طويل جدا، لعلنا سنفصله أكثر في التحريرات، لأن أنا ماذا أريد أن أفعل الآن؟ أريد أن نشرح الأبيات، نفهم مدلولها وكلامها وتفصيلها كله بإذن الله تعالى تباعا، ثم من بعد ذلك سنتطرق إلى المسألة المهمة التي تهمنا أكثر في القراءة، التطبيق بعدين كيف سأفعل؟ لأنك ما تقرأ الآن أنت كلمة رمى ستقرأها وحدها، تقول رمى هكذا، طيب أنا علمت فيها وجهين، رمى رمى، أحسنت الآن، طيب هذا يعني أمر ليس بالهين، أمر طيب وممتاز. الآن ستقرأها في درج القراءة، في وسط القراءة، كيف ستفعل؟ تحتاج إلى التحذيرات بعدين، هل سأقرأ بجميع الأوجه؟ هل تمتنع بعض الأوجه؟ هذا سنأتي فيه إن شاء الله بالتفصيل. لذلك ما أردت أدخل الآن، ولن تجدوا شيئا من التحريرات في هذه الحصة أو التي تليها أو تقريبا حتى التي تليها، لن تجدوا فيها ولا كلمة في التحريرات إن شاء الله. سأتمل كل الباب وبعدين سنفرد حصة كاملة إن شاء الله خاصة بالتحريرات وسنطبق، حين عند تطبيق ترون الكلام، ما ذكرته كله هذا سنبني عليه يعني تحريرات طويلة وكلام وتفصيل، ولماذا قدمنا هذا وهذا، تكون عندها جمع لشتات الأحكام فقط، يكون هذا أفضل. لو أدخلتكم من الآن في مسألة التحريرات سيضيع البعض منكم وسيتوه بعض الشيء، يعني هو ما زال ما حصل ما فيه فتح وما فيه مقدم وما فيه تقليل وما فيه خلف وكذا، وتدخل يعني تقول له انظر وإذ أضفت إليك البدل، ستأتي فيه بالتقصير وستأتي فيه بكذا، يعني ستدخل فيه مسألة بدل ولين مهموس وذوات الياء وكلام طويل، يعني نسأل الله تعالى أن يثبتنا. نعم طيب، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويوفقنا يسهل هذا الأمر علينا. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. نسألك اللهم في ختام مجلسنا هذا أن تتقبل منا وأن تجازينا بخير أعمالنا وأن تعفو عنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك عن عظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اعفو عنا، اللهم اعفو وتكرم، اعفو عما تعلم فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.